فماذا أفعل خلفه؟ أترك يدي؟ لا، أنت تخمر لما يكون رأيك هكذا، لكن لما يكون المشهد ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين. نعم، مسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم. شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعمي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح للعبارة، إن هل يأثم العام إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟ بلا شك أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى: أسأل على ذكري إن كنتم لا تعلمون. رب عز وجل حما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل إنسان يعقل ربه عز وجل ما يأمر به؟ يفهم من هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقول ثم وإن شاء فعل من الفهم أم الفهم الصحيح: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم. هل خلاف في أن صواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك. فإذن العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى، إلا في حالة أنه دخل أو ريب فتوى، وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم جهلي، كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضروا. فلم لي عامي بأن رجل أن عالم سافت مثل تضاويكم باستحلال توفير إيش المال في الصندوق، ايش صندوق التوفير فوائد البنكية. فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى، فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكر عمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها. اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ ما ذكرناه آنفا مما تدل عليه الآية السابقة: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وهذا يدلنا على صحة قولي سميك أبي إسحاق الشاطبي أن فتوى المفتي بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة لغيره، وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هوى،

ما ذكر الأضاحي مثلا أو الذبائح، هذا معقول أكثر. يقول القصد الأضاحي واللحوم والنفس والأموال من معصوم تحريمها حتى يجيء الحل، وافهم هناك الله ما يمل. هذا معقول جدا، لأن اللحوم أكثر اللحوم الحيوانات محرمة، وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع. هذا معقول جدا. لأمر ما قلت آنفا لابد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب الساعة الآن 11 إلا 5 دقائق. طيب نأخذ سؤال واحد. سؤال واحد فقط. تفضل. بالنسبة لاستقراء العالم إمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا، إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن. منصوص عليها؟ في الفن يعني في نفس هذا الفن. نعم. ولنضرب مثلا لذلك، وهو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش من ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين تروى عنهم كأبي صالح الوائل وإبراهيم النخعي، هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف أن رواية من المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح التحديث، يعني أكثر عن شيخ أو أقل عنه. فهنا يعني ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة، قال إلا في شيوخ أكثر عنه. طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلس؟ هذه مسألة يعني تحتاج إلى إمام يعني يفصل في لماذا لم يعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش؟ ألا يكفي فارقا بين الشخصين الراويين أن أبا الزبير اعترف صحة بأن له روايات سمعها من جابر وعرض لم يسمعها من جابر؟ الأمر اضطر ابن سبع الإمام في مصر يومئذ أن يستوضح منه وأن يستعلم منه أحاديث التي سمعها من جابر من أحاديث التي لم يسمعها، علم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروي عنه مباشرة، بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل. اضطر إلى أن يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليل، فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية أبي الزبير عن جابر. هذا الذي يبدو لي، الله أعلم، فإنه من الممكن أن يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في إكرام التلميذ والتقيل منه. هذا يكون موضع آخر لإعتبار أثرة الروح عن أعمش. أدمي أن هذا الذي يكثر من الرواية عن أعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة عنه، بما إذا كان يدلس فيما روى عنه أو لا يدلس. نعم. إيش فيه؟ لكن غيرت؟ نعم. لكن خلاص؟ شيخنا بالنسبة لي، بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبير، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضا مناقض لتعريف تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه؟ لأن هذا محتمل بل وارد، يعني استقراء تمشيك الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح أليس مناقضا لتعريف العلماء لتدليس الإسناد؟ هذا بارك الله فيك، لا أراه مناقضا، تناقضا لا يمكن التوفيق، هذا من باب العام الخاص، هذا من باب العام الخاص. بمعنى الأصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن في خصوص رواية الأعمش اطمأن الذهبي لما نقلته عنه آنفا، أصاب وأخطأ هذا الآخر، لكن نوجه كلامه. هو لاحظ أن المكثر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه، هذا ليس معقولا؟ تقصد حضرتك يعني إكثار الأعمش عن أبي صالح مش إكثار الرواة عن الأعمش، لأن الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح لكثرة لإكثار الأعمش. هذا قول الإمام الذهبي. نعم. نعم. لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الصلة بأبي صالح. نعم. لأبي صالح. نعم. ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس، لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو من أبو صالح. هذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنه. لا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟ إيه، لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة. بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في رواية الأعمش عن شيخه أبي صالح، لذلك قال ونحوه، وما ذكر أبا صالح فقط بل قال ونحوه. إبراهيم النخعي والضرب. وهذا الضرب. نعم. أما شيخ شيء آخر، يعني الإشكال اللي ضربه أخونا أبو إسحاق، يعني أو مش الإشكال، الإلحاق بأبي الزبير بالأعمش، هذا ينجر على كل المدلسين. نعم. بالتالي يعني تخصيص أبي الزبير بالذكر مثلا، لأن الحافظ الذهبي يعني لا يسوي بين عنعنة أبي الزبير بالذات من مكثر وعنعنة الأعمش، يتوقف في عنعنة أبي الزبير حتى في بعض الأحاديث صحيح مسلم هو يتوقف فيها. المدلسين من باب أولى. كويس، ممكن ابن إسحاق عن الزهري، هو مكثر عن الزهري، فممكن يعامل معاملة الأعمش من حيث الإكثار، وابن جريج عن عطاء وهكذا، ومع ذلك لم يفعل، صحيح. على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، والله أعلم. آخر في لا آخر ما سبق الآن 11:05. لا، جزئية في التدليس فقط وننتهي. بالنسبة للراوي الذي يدلس تدليس تسوية كالوليد بن مسلم، صورة تدليس تسوية أن يعنعن في شيخ شيخه،